عشان انا مش واثقه فيها. هي عند اذنكم. اخ شايف شايف بتغزني ازاي؟ هتجنني هتموتني. اهدي يا مها من فضلك اهدي. سيف بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك انا بحبك. ارجوك يا مها ارجوك ما تنسيش اننا في مكتب. انا كل اللي عملته ده عشانك عشانك انت صدقني. ما تسيبنيش يا سيف ارجوك ما تسيبنيش. وبعدين بقى مها انا حاض معاكي ونتفاهم على كل حاجة. ومش خايف ان بنتك تقول لمراتك؟ لا بنتي وداد عقلة مش هترضى تفضحني. يعني انت عارف ان علاقتك بمها فضيحة؟ طبعا. لا ما يعني برضو مش عيلة قد بنتي. طب يا اخي سيبها. ما اقدرش حقيقي انا مش قادر ابعد عن مها. ما اعرفش عملت فيا ايه. ايه قول لي يا رفعت بتحبها؟ بالعكس انا برفض معظم تصرفاتها وافكارها. امال ليه متشعبط فيها؟ مش عارف مش عارف انا حاسس كاني تايه. لانك لعبت بالنار وعملت حاجات انت مش قدها. طب ما انت صديق عمري وفهمني. قول لي بقى العلاج ايه؟ العلاج انك تفتكر مسؤولياتك وواجباتك العائليه والوظيفيه 3 مرات في اليوم قبل الاكل وبعده. انا بالدروس الخصوصيه حاسس اني بخطف حاجه مش من حقي. يا سيدي ما تحبكهاش. طبعا امال ما هو اللي زيك هيقول ايه غير كده. انا تعبان يا مها. اوه الله امال فين سلامتك يا حبيبي؟ يا اخي بقى روح شوف بنتك اللي هتتجوز. انت قربت تبقى جد. يا مها يا مها انا بحبك. وبعدين بقى في اللزقه دي بتنهريني يا مها. طب معلش خدي خدي الهديه دي ده خاتم سوليتير. مش عاوزه مش عاوزه منك حاجه خالص. طيب طب تعالي نسهر في الديسكو. يا راجل يا راجل عيب عليك وعلى شبتك وصلعتك وسنك. عارفه الدكتور قال لي ايه؟ ها قال لك ايه؟ قال لي ان انا اتحرمت من مرح الشباب عشان كده ارعيت بدري. يا سلام وانت عايز بقى تجدد شبابك من شبابي ليه؟ فاكرني هبقى ممرضه؟ اجري اجري روح لمراتك وتعكزوا على بعض. حلوا عني بقى يا ساتر يا رب. بابا عاوز ايه يا وداد؟ عاوزاك تصحصح لنفسك. ارجوكي سيبيني في حالي يا وداد. يا بابا مها لو فيها خير كنت طلبت منك تتجوزها. اسكتي. مش هسكت يا بابا مش هسكت. انت محتاج صديقه تخاف عليك وانا اهو. سيبيني في حالي روحي اوضتك. حاضر حاضر يا بابا بس برضو يكون في علم حضرتك ان انا بشوف سيف وبقابله. ايه ده يعني بتعنديني؟ هعرف ان رايك صح يا بابا وهسمعه بس لما اشوفك رجعت تاني الاب المثالي المدير الملتزم تسيب البت دي وتسيب دروسه خصوصيه. ايه ده انت هتعدلي عليا يا بنت؟ عموما يا بابا انا ما بعملش حاجه عيب ولا حرام وهفضل البنت السويه العاقله ولما تحتاجني كصديقه يا بابا انا تحت امرك. ده اللي حصل يا ناير. كدابين كدابين انتوا الاثنين. يا ناير خليك راجل مره واحده وقد المسؤوليه. انت بتلعب لعبه مش قدها. لعبه ايه يا ناير؟ سيبيه سيبيه يا وداد يطلع اللي جواه. ايوه انت بتدعي وبتطلع اشاعات على بابا عشان اوافق على جوازكم. تفتكر بتجرجروني لصفكم وتضحكوا على عقلي؟ بس ما انا بقول لك لسه عيل. انا راجل وستين راجل. طب ما تثبت لنا بقى. بايه؟ اولا تروح مع سيف مجلس التاديب وتعترف بانك السبب في اللي حصل لسيف. عاوزاني انجده وورط نفسي؟ لا لو قلت ان اللي عملتوه كان مجرد هزار تقيل مجرد شقاوه عيال محدش حاملك اي حاجة واضمن لك دي. ايوه كل دماغي بقى زي ما كلت دماغ اختي. انت واخدنا مقاولة يا جدع. انت عيب بقى كده بقى. عيب ده ايه ده مرمطنا كلنا وخطف مها. انا بحب مها. مها. ما تخلينيش اتكلم يا ناية. تتكلمي تقولي ايه؟ مها ماشية مع ابوك يا فندي يا عيل. ليه كده بس يا مها؟ هو ده وقته؟ اسكت انت يا سيف بقى خليه فوق ويكبر وبطل مع يالا بقى. هي حصلت عشان تقنعيني تفتري على ابوكي وتطلع عليه اشعاعات. انا بقول الحقيقه يا ناير وروح شوف بنفسك عشان تفوق. اشوف اشوف ايه يا وداد؟ شوفهم بعد الشغل هيروحوا فين عشان تبقى تسترجل وتتحمل المسؤوليه. كان يا رفعت، انت عاوز مني ايه بقى؟ بحبك يا مها. احنا عمرنا ما هنكون لبعض. امال ليه رضيتي تقابليني تخرجي معايا؟ اوه كانت نزوة وخلاص فقت. اوف بقى. ايه ده؟ معقولة اللي انا شايفه؟ مين؟ نير؟ ابني. ودي مقامك برضو تحب مجرمة زي دي؟ هي نير انت. خلاصي. ايه ده؟ بتضربها يا ولد؟ طب خد. اي بتضربني يا بابا؟ معلش اضربني، ما انت ابويا وكل ملكك. اضربني تاني عشان افوق، انا هروح اخد حمام. تعال تعال يا ابني، معلش سامحني، حقك عليا غصب عني يا ابني. لا بابا لا، انا عاوزك تضربني عشان افوق وانسى البت دي خالص. البت دي يا نير؟ اديني فرصه اشرح لك. تشرحي له؟ الله، هو يقول البت دي ويضربك بالقلم وانت تسكتي؟ معناه ايه ده يا نير؟ ارجوك ما تفهمنيش غلط. كدابه، ده انت كنت بتقولي لي نكت. ايه ده؟ يعني انت ونير كمان؟ معقوله؟ معقوله تلعبي بالاب وابنه؟ استغفر الله العظيم، ده احنا في اخر زمن يا ولاد. يا نير ارجوك. اسكتي اسكتي اسكتي. لا يا نير لا، انا ما استاهلش منك كل ده. انا ضربتها يا بابا، اضربني انت كمان يا بابا. انا عبد الحليم حافظ وانت عماد حمدي وانت فوق الشجره. ايه ده؟ يعني هتذاكر يا نير ولا ايه؟ ايوه، ولازم انتوا كمان تذاكروا. يعني ايه؟ مش كفايه البت ما فقعتنا كلنا بومبة؟ انا ارتبطت بيكم يا جماعه ومش هفرح بنجاحي من غيركم. لا مؤاخذه بقى، انا عاوز ابقى ميكانيكي، ما حدش له دعوه بيا. وانا بقى عاوز ابقى تكسجي. تكسجي بقى وحركات. يلا يلا يلا فرقعوا، يلا اخلص. تكسجي ايه وميكانيكي ايه؟ صدقوني يا جماعه، المذاكره اللي في سننا اضمن وسيله واول خطوه على الطريق الصحيح. يا جماعه افهموني بقى وقدروا الله، هم راحوا فين؟ لا لا لا، الكابتن اهو. يا كابتن خالد، كابتن خالد. نعم يا حبيبي، عايز ايه تاني؟ مالك مالك وشك مش عاطفي ليه كده؟ مش طايقك يا اخي. من قلبك ليه؟ ليه انت مش عارف ولا ايه؟ انت مش عارف ان انت ومها جريتوني للضياع وكان مستقبلي هيضيع كلاعب كره؟ ايه ده ليه يا كابتن خير؟ انا مش فاهم حاجه. ابعد عني يا حبيبي وشوف لك سكه تانية. انت جاي عاوز ايه؟ انا عارف انك لوحدك في البيت يا مها. سنقر اقل يا سنقر. بعد ايه؟ بعد ما خربت بيتي يا مها وخليتيني اطلق مراتي وضيعت اللي ورايا واللي قدامي. اعقل بس ونتفاهم. نتفاهم يا حبيبي. حبيبك؟ لسه ما تعبتيش من الكلام ده؟ هصرخ والم عليك الدنيا كلها يا سنقر. هو انا مغفل؟ انا رقبت الفيلا لغايه مامك وخالك اتطرقوا منها. الغفير فين؟ الغفير وزعته، بعت مشوار عند جماعه. ده جزاء اني دخلتك بيتنا وعملتك صاحبنا. وانت خدت مني كل اللي حيلتي. اعقل يا سنقر. مش هيرجع لعقلي الا اذا سيحت دمك. عاوز تموتني يا سنقر؟ انا عايز اموتك واموتك واموتك لغايه ما اشفي غليلي ويرتاح بالي. يا مجنون، الغفير هيقول على كل حاجه وهتتسجن وهيعدموك. بس في التحقيق هقول لهم اني خدت فلوسي ويرجعوها لي واشيلها لاولادي، فاهمه؟ لا لا لا، مش هتقدر مش هتقدر تمسكني ابدا. لازم اموتك، لازم اموتك. الفلوس مش هيرجعوها لك. ليه بقى؟ لازم تترد، ده حق يا مها. لكن دي من الدروس الخصوصية، يعني عمل غير مشروع. الدروس مش ممنوعة، واحنا كنا بندفع ضرائب كمان. انا هديك كل اللي انت عاوزه. خد خد صيغتي، خد الفلوس اللي معايا، اكتب لك شيك، اعمل اللي انت، شوف انت عايز ايه بس. شيك؟ طيب اكتبي اكتبي وهاتي. استنى استنى لما اجيبه لك. عموما انا قطعت سلك التليفون يا مجرم. طيب طيب انا مش هديك حاجه خالص. وانا مش هسيبك بقى، مش هسيبك يا مها. خدي. انا اللي مش هسيبك. لا لا. تعرفها يا دكتور سامي؟ ايوه ايوه دي مها. ايوه يعني تعرفها منين؟ مش دي اللي كانت سكرتيرة رفعت بيه؟ ايوه ايوه هي اللي جابتني هنا. هي اللي فقعت عينيك يا اشكيف؟ لا، اللي فقع عينيا سنقر. على العموم يا استاذ اسفين، قصدي يا استاذ اشكيف، في عندي لك مفاجأة. ايه يا دكتور سامي؟ اللي اسمه سنقر ده برضو في غرفة الإنعاش. معقولة؟ أيوة أيوة أيوة، مها ما سابتوش. مش بتقول ضربها على دماغها؟ ما هي فضلت طبقة في زمارة رقبته لما كان حيموت، وغرزت ضوافرها في بلحة زوره. دي القعدة هتحلقوا في المستشفى بقى. غدا شقاوة عيال، يموت المعلم وناقص علام، معلم وناسي معاني الكلام. يموت المعلم وناقص علام، معلم وناسي معاني الكلام. وتفضل حياته كلامه سكاته، وتفضل حياته كلامه سكاته. سلام عليكم، عليكم السلام. فكري صادق، محمد محمود، عادل خلف، مصطفى القسط، عبد الفتاح حسن، وسهير البدراوي. سلام عليكم، عليكم السلام. التسجيل والمونتاج سيد كامل، محمد صادق. سلام عليكم. ساعد في الإخراج جمال بركة. شقاوة عيال قصة الإذاعي أحمد عبد الحميد. أعدها للإذاعة صلاح أحمد حسين. المخرج المنفذ محمد السيد. شقاوة عيال إخراج نجوى أبو النجا. سلام عليكم. عليكم السلام. قطوف الأدب من كلمة